بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فآخر ما شرحناه في الدرس السابق هو شرح كلام ابن مالك عندما قال: وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي. وعرفنا أن معنى قوله الأخص أي الأعرف، وعرفنا أن الضمائر على ثلاث: ضمير مخاطب وضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب، وأنها مرتبة في التعريف هكذا: أعرفها ضمير المتكلم، ثم يليه في الرتبة ضمير المخاطب، ثم يليه في الرتبة ضمير الغائب. فإذا أعرفها المتكلم، ثم يليه المخاطب، ثم يليه الغائب. فإذا اجتمع عندك ضميران منصوبان يعني في محل نصب، أحدهما أخص من الآخر، يعني أحدهما أعرف من الآخر، فننظر حينئذ، يعني لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يكون ضميرين متصلين، والحالة الثانية أن يكون ضميرين منفصلين. فإن كان متصلين فابن مالك يقول لك ويأمرك ويقول قدم الأخص، وقدم فعل أمر، ومطلق الأمر يفيد الوجوب. طيب، فإذا يجب عليك أن تقدم الأخص عند ابن مالك، فتقول: الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه. طيب، ولا يجوز أن تعكس، لا يجوز أن تقول أعطيتهك ولا أعطيتهني هكذا، هذا عند ابن مالك لا يجوز، وأجازه قوم منهم المبرد. والصورة الثانية، أن يكون الضميران منفصلين. فإن كان منفصلين فابن مالك يقول لك قدما ما شئت، افعل ما شئت. تريد أن تقدم الأخص لك ذلك، فتقول الدرهم أعطيتك إياه، وتريد أن تقدم غير الأخص لك ذلك، فتقول أعطيته إياك. قدمت الغائب على المخاطب، وهذا من باب تقديم غير الأخص على الأخص. هذا الذي شرحناه في الدرس الأخير. ثم يقول ابن عقيل الآن بعد أن شرح لك كلام ابن مالك، أراد الآن أن يبين لك تعليقه ووجهة نظره في هذا الكلام، هل هذا الكلام صحيح على إطلاقه هكذا دون تقييد؟ يقول ابن عقيل: وهذا الذي ذكره يعني ابن مالك ليس على إطلاقه، يعني هناك قيد لابد منه. ما هو؟ قال: بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللفس. يعني كأن ابن عقيل لا يخالفه في القسم الأول، وهو قسم إيش؟ قسم الاتصال. ففي قسم الاتصال ليس عنده ابن عقيل مشكلة، هو عنده في مشكلة في القسم الثاني، وهو إذا كان الضميران منفصلين. إذا كان الضميران منفصلين مثل أعطيته إياك، ابن مالك يقول قدما ما شئت، ابن عقيل يقول لا، مش قدما ما شئت على كيفك، لا، يقول هذا له قيد، ليس دائما، ليس مطلقا، قدما ما شئت إذا أمن اللفس، قدما ما شئت إذا أمن اللفس على السامع، لم يلتبس عليه المعنى. أما إذا التبس المعنى على السامع بحيث مثلا لا يعرف من الفاعل من المفعول، فلا يجوز لك أن تقدم ما شئت، بل يجب عليك أن تقدم الأخص. طيب، سنرى الآن في مثال. قال ابن عقيل: وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس. فإن خيف لبس، يعني خيف أن يلتبس المعنى على السامع، لم يجوز، يعني لم يجوز تقديم غير الأخص، بل يجب تقديم الأخص. فإن قلت زيد أعطيتك إياه، أنت الآن تكلم عمرا مثلا. طيب، الكاف في أعطيتك كأنك نفترض الآن تكلم عمرا، تقول أنت لعمر زيد أعطيتك إياه. هذا الأسلوب فيه لبس، لأننا الآن لا ندري هل أنت أعطيت زيدا لعمر أم أعطيت عمرا لزيد. زيد أعطيتك إياه التبس، لماذا؟ لأن كلا من المخاطب وزيدا، كلا من المخاطب وزيدا يصلحان أن يكون آخذا ومأخوذا. فيمكن أن يكون زيد هو الآخذ ويمكن أن يكون زيد هو المأخوذ. انظروا الآن ماذا يقول محي الدين في الحاشية مبينا وجه اللبس بالتحديد. يقول إنما يقع اللبس فيما إذا كان كل واحد من المفعولين يصلح أن يكون فاعلا. كل واحد من المفعولين يعني يصلح أن يكون فاعلا يعني في المعنى, يصلح أن يكون فاعلا في المعنى, وإلا المفعول حقه النصب, لا يمكن أن يكون فاعلا ومفعولا في الوقت نفسه, لكن يقصد الشيخ في المعنى. طيب أعطيتك هذه الكاف وإياه هذا الضمير الثاني, هذان الضميران في محل النصب مفعول به, لكنهما من حيث المعنى يصلح كل منهما أن يكون فاعلا يعني آخذا, ويصلح أن يكون مأخوذا يعني مفعولا. طيب انظر ماذا يقول, إنما يقع اللبس فيما إذا كان كل واحد من المفعولين يصلح أن يكون فاعلا كما ترى في مثال الشارح. ألست ترى أن المخاطب وزيدا يصلح كل منهما أن يكون آخذا ويصلح أن يكون مأخوذا؟ فحينئذ وقع ماذا؟ وقع اللبس. فزيد أعطيتك إياه, يحتمل أن المعنى أنك أخذت زيدا وأعطيته إياه, ويحتمل أيضا العكس. يعني باختصار يا إخوان, زيد هنا في هذه الجملة زيد أعطيتك إياه, محتمل أن يكون زيد هو الآخذ ويحتمل أن يكون هو المأخوذ. تمام؟ فلذلك حتى لا يحصل لبس يجب أن تلتزم بالقواعد, بمعنى يجب عليك أن تقدم الأخص حتى لا يلتبس علينا المعنى. تمام؟ لأنك إذا قدمت غير الأخص لا ندري من الآخذ من المأخوذ. تمام؟ قال الخضري لتبادل خلاف المراد, لأن الفاعل معنى وهو الآخذ يجب تقديمه على المأخوذ. إذن الفاعل في المعنى هو الذي يجب تقديمه على المأخوذ ضميرا كان أو ظاهرا. فلو قدمت غيره, لو قدمت غيره تبادر أنه الآخذ فيحصل اللفس. نعم. طيب على كل حال إذا زيد أعطيتك إياه, هنا نكون نحن قدمنا الأخص على غير الأخص. طيب وجوبا, ولا يجوز لنا تقديم غير الأخص. تمام؟ لأنه في هذه بمثل هذه الجملة يقع اللفس, واللفس يندفع بتقديم ما هو آخذ بالمعنى. قال ابن عقيل لم يجوز تقديم الغائب, فلا تقول زيد أعطيته إياك, هنا قدمنا غير الأخص, هل هذا يجوز؟ لا يجوز, لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ. طيب ما الحل؟ الحل أنك تقدم الأخص وتقدم ما هو فاعل في المعنى, الذي أخذه في الحقيقة تقدمه في المعنى, وحينئذ الذي يعرف القواعد إذا سمع هذه الجملة سيعرف أن المقدم هو الفاعل في المعنى. تمام؟ يعني أعطيتك, هذا المتقدم هو الذي أخذ, هو المخاطب, هذا هو الذي أخذ. طيب قال في الحاشة نفسها, الحاشة رقم واحد, قال أما نحو الدرهم أعطيته إياك, الآن ستتضح لكم المسألة أكثر. عكس ما لو قلت الدرهم أعطيته إياك, أعطيته هذا قدمنا غير الأخص على الأخص. أو لو قلت الدرهم أعطيتك إياه, أعطيتك هنا قدمنا الأخص على غير الأخص. هل هناك إشكال؟ هل هناك حرج؟ لا حرج, افعل ما شئت. هنا سنقول لك قدما ما شئت في انفصالي, لك أن تقدم الأخص فتقول الدرهم أعطيتك إياه, ولك أن تقدم غير الأخص فتقول الدرهم أعطيته إياك. لماذا؟ لأنه هنا ارتفع اللبس لا لبس. لماذا؟ لأن الدرهم لا يمكن أن يكون آخذا عقلا, الدرهم هو جماد فلا يمكن أن يكون آخذا, بل قطعا سيكون إيش؟ مأخوذا. حينئذ أنت عندك ضميران, ضمير هذان الضميران كلاهما في محل نصب مفعول, لكن أحدهما فاعل في المعنى, وهو من؟ وهو إياك, الذي هو الرجل المخاطب. فأنت مثلا تخاطب عمرا وتقول له يا عمر الدرهم أعطيته إياك, فالآن الكاف إياك تخاطب فيها عمر, عمر هذا ما وظيفته في القصة؟ هو الآخذ, إذن هو الفاعل, مدام آخذ إذن هو الفاعل في المعنى. والهاء في أعطيته هي المفعول لفظا ومعنى, لا إشكال فيها, تمام. فالآن أنت لا يوجد لبس على السامع, لو قلت الدرهم وأعطيته إياك واضح أن عمر هو الآخذ والدرهم هو المأخوذ, لو قلت الدرهم وأعطيتك إياه يا عمر واضح أن عمر هو الآخذ الذي هو الكاف, والهاء هو المفعول الذي هو الدرهم, لا لبس في الصورتين. فلذلك نقول قدما ما شئت في مثالي, وهذا الكلام هو الذي أراد أن يقوله ابن عقيل. قال فلا لبس لأن المخاطب آخذ تقدم أو تأخر, والدرهم مأخوذ تقدم, والدرهم مأخوذ تقدم أو تأخر, واضح هذا؟ بينما أنت لما تقول لعمر مثلا يا عمر زيد أعطيتك إياه, زيد أعطيتك إياه, فالآن نحن عندنا ضميران الكاف التي تخاطب بها عمرا, وعندنا إياه التي تعود على زيد, كلاهما في محل نصب, لكن أحدهما هو الفاعل في المعنى, يعني أحدهما هو الآخذ والآخر هو المأخوذ. فيحتمل يعني على السامع أن يكون زيد هو الآخذ, وأن يكون زيد هو المأخوذ, من حيث المعنى يحتمل. لكن هم قالوا من حيث القواعد إذا كنت أنت تريد أن المخاطب هو الذي أخذ فقدمه. طيب فتقول زيد أعطيتك إياه, فإذا كان السامع يعرف القواعد فيجب أن لا يلتبس عليه, لأننا سنقول له الذي قدم هو الفاعل في المعنى وهو الكاف أعطيتك. المهم أنه لا يجوز لك أصلا أن تقدم غير الأخص. طيب لأنك لو قدمت غير الأخص فقلت زيد أعطيته إياك, حينئذ لم تلتزم أنت بالقاعدة, لم تقدم الأخص, وحينئذ لا ندري نحن من الآخذ من المأخوذ, واضح هذا؟ طيب ما هو المشكلة أن الإنسان أحيانا يخاطب إنسانا لا يعرف القواعد, فأنت إذا قلت له زيد أعطيتك إياه وهو لا يعرف أن المقدم هو الفاعل في المعنى, لا يعرف هذا, فالالتباس سيحصل عنده سواء قدمت الأخص أو غير الأخص. وعلى كل حال الخلاصة أن ابن عقيل يقول زيد أعطيتك إياه لا يجوز لك فيه التلاعب, لا يجوز لك فيه التقديم والتأخير, بل يجب أن تقدم الأخص على غير الأخص, تمام, لأنك لو خالفت في ذلك وقدمت غير الأخص على الأخص لالتبس المعنى. طيب ولعلنا أطلنا في هذه المسألة, فننتقل بعد ذلك إلى البيت الذي بعده, حيث يقول ابن مالك وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. في كل المسائل التي تقدم ذكرها كنا نتكلم عن ضميرين صح, أحدهما أخص من الآخر. ففي الدروس السابقة تحدثنا ما لو كان الأول أعرف, طيب ثم تحدثنا ما لو كان الثاني أعرف, وقلت لكم وعدتكم سابقا أنه سيأتينا كلام فيما لو اجتمع عندك ضميران متحدان في الرتبة. ما معنى متحدان في الرتبة؟ يعني رتبتهما واحدة, متكلم متكلم, مخاطب مخاطب, غائب غائب. حينئذ ماذا نفعل؟ نقول هذا أيضا كذلك على قسمين, ضميرين متصلين أو منفصلين. ابن مالك ماذا يقول؟ يقول وفي اتحاد الرتبة, أي إذا اتحدت رتبة الضميران ماذا تفعل؟ قال إلزم فصلها. اكتبوا هنا عند قوله وفي اتحاد الرتبة, اكتبوا عنده, هذا من حاشة الخضري, يعني ملخص من حاشة الخضري, هذا يشمل بابين, باب سلنيه وخلتنيه, واضح؟ هذا يشمل, يعني هذا المبحث الذي سنأخذه الآن اتحاد الرتبة يشمل بابين، يشمل باب سلنيه وباب خلتنيه. وأنتم عرضتم في الدروس السابقة نحن عندنا ثلاثة أبواب استثنائية، باب سلنيه وباب خلتنيه وباب كنته. تمام، هذا البيت يشمل باب سلنيه وباب خلتنيه، خلاص. وأما باب كنته، وأما باب كنته فيجوز فيه الوصل حتى مع اتحاد الرتبة، يجوز فيه الوصل حتى مع اتحاد الرتبة، خلاص. هذه فقط فائدة. الآن نعود إلى ابن مالك. ابن مالك ماذا يقول؟ يقول إذا اتحدت الرتبة، هذا متى سيكون كما يقول الخضري نقلا عن غيره طبعا، ماذا سيكون؟ هذا حكمه وجوب الفصل. فإذا وفي اتحاد الرتبة إلزم، هذا يشير إلى الوجوب، يعني ليس عندك خيار آخر، إلزم ماذا؟ إلزم فصلا، وسيأتي المثال. ثم قال وقد، وقد يعني هذا على القلة، طيب هذا على القلة، وقد يبيح الغيب فيه وصلا، يعني قد يجوز قليلا إذا كان الضمير للغائب أن تصل، لكن هذا قليل. ما معنى هذا الكلام؟ قال ابن عقيل إذا اجتمع ضميران وكان منصوبين واتحدا في الرتبة كأن يكون لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين فإنه يلزم الفصل. قلت لكم هذا في بابين، باب خلتنيه وباب سلنيه، فإنه يلزم الفصل في أحدهما فتقول أعطيتني إياي، أعطيتني إياي، نعم الياء للمتكلم وإياي أيضا للمتكلم. نلاحظ ماذا حصل؟ وجب الفصل. طيب وأعطيتك إياك، مخاطب مخاطب، أيضا يجب الفصل. وتلاحظ المثال من باب إيش؟ من باب سلنيه. وأعطيته إياه، الهاء للغائب، الهاء للغائب، وكذلك يجب الفصل، وهذا أيضا من باب سلنيه. ولا يجوز اتصال الضميرين، ولا يجوز اتصال الضميرين، فلا تقول أعطيتنيني، لا يجوز هذا، ولا أعطيتك ك، يعني مخاطب مخاطب، ولا أعطيته غائب غائب، هذا لا يجوز. نعم إن كان غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان. طيب إن كان غائبين، هذا الشرط نص عليه ابن مالك في الشطر الثاني، قال وقد يبيح الغيب، يعني أن يكون ضمير غائب، وقد يبيح الغيب فيه وصلة، يعني وجود ضمير الغائب قد يبيح لك أن تصل لكنه قليل. هذا الشرط نص عليه ابن مالك، لكن الشرط الثاني لم ينص عليه، يبدو أنه لضيق المكان أو لضيق النظم. فماذا قال الشرط الثاني؟ ما هو؟ قال واختلاف لفظهما، اكتبوا عند قوله واختلاف لفظهما، اكتبوا أي في الإفراد والتذكير، أي في الإفراد والتذكير، يعني ما معنى هذا؟ يعني أحدهما مفرد طيب والثاني يكون غير مفرد، تمام، أو أحدهما مذكر والثاني غير مذكر يعني مؤنث، تمام. طيب المهم أنه لابد أن يكون الضميران مختلفين، لابد أن يكون مختلفين. نحو كما سنرى المثال الآن، نحو الزيدان الدرهم أعطيتهماه، ماذا حصل؟ اجتمع عندنا ضميران كلاهما للغائب، هذا الشرط إذن الذي نص عليه ابن مالك. الشرط الثاني أن يكون بينهما اختلاف، وأنتم ترون أن بينهما اختلافا، فأحدهما للمفرد وهو الهاء الأخيرة، والآخر للمثنى وهو الهاء الأولى. أعطيتهما هذا ضمير يستعمل للتثنية للمثنى، والهاء الأخيرة هذه تستعمل للمفرد. فإذا حصل اختلاف أم لا؟ نعم حصل اختلاف. من أي وجه؟ من حيث الإفراد، من حيث الإفراد، فأحدهما مفرد والثاني مثنى. إذا توافر الشرطان، الشرط الأول أنهما ضميران غائبان، والشرط الثاني أن بينهما اختلافا، فأحدهما مفرد والثاني مثنى. فإذا توافر الشرطان يقول ابن مالك يباح لك الوصل، فتقول الزيدان الدرهم أعطيتهماه، هذا وصل. هذا قليل أم كثير؟ هذا قليل. ما هو الكثير؟ الكثير أن تقول أعطيتهما إياه، هذا هو الكثير. وإليه أشار بقوله في الكافية القصيدة الكبرى، قال مع اختلاف ما، هذا الشرط نص، إذن هذا هو شرط الوجود الاختلاف بين الضميرين. هذا الشرط نص عليه ابن مالك أين؟ نص عليه في الكافية، نص عليه في الكافية، ولم ينص عليه في الألفية. فابن عقيل يقول هذا الشرط ذكره هو في المنظومة الأصلية التي اختصر منها ابن مالك الألفية، لأن كما تعلمون الألفية هي مختصرة من إيش؟ من الكافية، من الكافية الشافية التي تقع في أكثر من 2500 بيت. فابن عقيل يقول إن ابن مالك نص على هذا الشرط في المنظومة الأصلية، ولكن لما اختصر المنظومة إلى الألفية طيب سقط منه هذا الشرط. هل أسقطه عمدا؟ هل أسقطه سهوا؟ الله أعلم. مع اختلاف ما، ثم قال هذا موضوع آخر ليس له علاقة بدرسنا الآن لأنه تقدم سابقا، ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت. ضعوا جملة ضمنت إياهم الأرض، ضعوا هذا كله بين قوسين حتى تعلموا أنه قصد لفظه. طيب ضمنت إياهم الأرض، تذكرون هذا أين مر بنا؟ مر بنا قريبا، وهو بيت من أبيات الفرزدق لما قال بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاريري. طيب هذا البيت الشعري للفرزدق يتناول القضية التي تقدمت معنا في أول المبحث، في أول مبحث، وهو وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. وقلنا لكم هناك لا يجوز أن تفصل وأنت قادر على أن تصل، ثم قلنا لكم نعم قد ورد ذلك في الشعر فاحفظه ولا تقص عليه، يعني ضرورة شعرية. ومثلنا لكم بهذا البيت، ببيت الفرزدق، لأنه قال ضمنت إياهم الأرض، ضمنت بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض. فضمنت هو الفعل وإياهم هو المفعول، قد فصله عن عامله، وهذا ضرورة شعرية، والواجب أن يقول ضمنتهم الأرض، هذا الواجب. هذه المسألة يقول بمالك الضرورة اقتضت، أي الضرورة اقتضت فصل الضمير مع إمكاني مع وجوب الوصل، لكنه فعل ذلك ضرورة شعرية. هذا كله تقدم، لكن هو في هذا البيت دمج هاتين المسألتين في بيت واحد. لذلك قال ابن عقيل وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها، يعني بعض النساخ الذين كانوا ينسخون الألفية قديما كانوا يعني ما عندهم مطابع، فلذلك ينسخون الكتاب بأيديهم كاملة، ينسخون النسخة كاملة. فيقول ابن عقيل بعض النساخ الذين كتبوا الألفية كانوا يثبتون هذا البيت هنا، هذا البيت وهو مع اختلاف ما حتى تكتمل الشروط، وبعظهم كان يعني كان يظن أن هذا البيت جزء من الألفية، فلذلك يثبته هنا. ويقول ابن عقيل هذا خطأ، أن هذا البيت ليس جزءا من الألفية كما توهمه بعض النساخ، بل الصواب إسقاطه من الألفية. طيب وأشار بقوله ونحو ضمنت، يعني من البيت الذي في الكافية إلى آخر البيت، إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة، كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاريري، وقد تقدم ذكر ذلك. واضح إخوان؟ هنا تعليق في الحقيقة غريب بالنسبة لي، ورد في حاشية الخضري تعليقا على قول ابن عقيل عندما قال إن هذا البيت ورد في الكافية. طيب أنا الذي أعرفه، انظروا هذا هو الكتاب، كتاب ابن مالك الكبير، دعوني أريكم إياه. نعم هو يعني عندي بحمد الله، اسمه الكافية الشافية، تمام، وهو طبع في دار صادر بيروت، وشرحه ابن مالك، شرحه ابن مالك في مجلدين، شرح الكافية الشافية، تمام في مجلدين. فأنا الذي أعرفه وكما هو الآن أمامي في طرة الكتاب، كما هو أمامي الآن في طرة الكتاب، أن نظم ابن مالك الكبير هذا الذي اختصر منه الألفية اسمه الكافية الشافية، اسمه الكافية الشافية. فالخضري ماذا يقول؟ يقول إن هذا البيت نقله من رجل سماه ابن الميت. طيب، ولا أدري هل هكذا هو اسمه أم هو تصحيف، لأن هذه طبعا في الحقيقة لا أثق بها، طبعا دار الفكر التي عندي لحاشة الخضري لا أثق بها، طيب فيها تصحيفات كثيرة جدا جدا جدا. المهم الخضري ماذا يقول تعليقا على هذا الكلام أن هذا البيت ورد في الكافية؟ يقول الخضري مثله في النكت، يعني ورد مثل هذا الكلام في النكت، وفي ابن الميت هكذا أنه سهو، يعني هذا العزو إلى الكافية غلط سهو، وإنما هو في الشافية يعني ليس في الكافية. طيب، الكتاب ابن مالك اسمه الكافية الشافية، والآن هذا الرجل يقول لا، يقول هذا البيت لم يرد في كتاب ابن مالك الكافية وإنما ورد في الشافية. أنا أعرف أنهما كتاب واحد، الكافية الشافية. طيب، لكن على كل حال هو كأنه يريد أن يقول إن هذا البيت ليس في هذه المنظومة الكبيرة وإنما هو في الشافية، طيب كأنه يعني كتاب آخر. وأما بيت الكافية فهو ولاضطرار سوغوا في ضمينت إياهم الأرض فحقق ما ثبت، نفس المعنى نفس المعنى، لكن اللفظ آخر، اللفظ آخر. وقد رجعت إلى الشرح الذي عندي، شرح ابن مالك على الكافية الشافية، ووجدت أن الأمر كما قال صاحب الحاشية، يعني كلامه صحيح أن هذا البيت الذي أورده ابن عقيل ليس موجودا في الكافية الشافية، تمام، ليس موجودا في الكافية الشافية، وإنما موجود في في في كتاب آخر سماه الخضري، أو سماه من نقل عنه الخضري وهو ابن الميت، سماه بالشافية. طيب، فيبدو أن يعني ظاهر هذا الكلام أن ابن مالك له نظم آخر اسمه الشافية ورد فيه هذا البيت الذي نقله ابن عقيل. طيب، ولا أعرف هذا الكتاب في الحقيقة، ولا أدري هل هو مطبوع أم لا، لا أدري. طيب، هل هو مطبوع أم ما زال مخطوطا، لا أدري. لكن المهم لما رجعت إلى شرح الكافية الشافية، تمام، شرح الكافية الشافية التي هي الأصل التي اختصر منها ابن مالك الألفية، ورجعت إلى باب الضمار ووجدت الأمر حقا كما قال صاحب الحاشية أنه ليس فيه هذا البيت الذي نقله ابن عقيل، وإنما فيه البيت الذي نقله الخضري، وهو ولاضطرار سوغوا في ضمينة إياهم الأرض فحقق ما ثبت. يعني لا نريد أن نعمل من هذا الأمر قضية كبيرة، يعني الأمر في هذا يعني يسير، لكن العلماء يحبون التدقيق، يحبون الدقة، يحبون الدقة. الخلاصة أن العزو إلى هذا الكتاب فيه أنه سهو من ابن عقيل، فهذا البيت ليس في الكافية الشافية وإنما هو في كتاب آخر، هذا الخلاصة. طيب، ليست قضية كبيرة يعني. بعد ذلك ننتقل إلى مبحث جديد عنوانه نون الوقاية. نون الوقاية هذه مثل لما تقول زيد أكرمني، هذه النون ما قصتها؟ متى تأتي؟ ولماذا تأتي؟ وما وظيفتها؟ ما محلها من الإعراب؟ كل هذا سنتناوله إن شاء الله في المبحث القادم. يقول نون الوقاية، هذه العناوين قلت لكم من صنيع الناشر أو من صنيع المحقق، وهي في الحقيقة مفيدة جدا. يقول وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. يقول مالك وقبل يا النفس، يا النفس هي ياء المتكلم، نحن نقول ياء المتكلم، ابن مالك يقول ياء النفس، خلاص نفس الشيء، تعبيران لشيء واحد. فلما تقول غلامي، الياء في غلامي، أو أكرمني، الياء في أكرمني، هذه نحن نسميها ضمير متكلم، ابن مالك يسميه ياء النفس، يعني الياء التي تتحدث فيها أنت عن نفسك، خلاص. يقول قبل ياء النفس التزمت العرب مع الأفعال نون وقاية. مرة أخرى يقول ابن مالك إذا جاءك فعل وأدخلت على هذا الفعل ياء النفس فيجب أن تقحم بينهما نون الوقاية، التزمت العرب ذلك، لا تسقط النون أبدا، تمام، هذا هو الأصل، لا تسقط النون. طيب، فإن وردك فإن سقطت النون من بعض الأفعال، طيب، فاعلم أن هذا قد ورد ولكن في الشعر. لذلك قال وليسي قد نظم، ليس فعل وقد دخله ياء النفس، كان الواجب إيش؟ كان الواجب إقحام نون الوقاية بين الياء وبين الفعل، فتقول ليسني، هذا الواجب. الشاعر ماذا قال؟ قال ليسي، فأسقط النون، أسقط نون الوقاية. ما حكم هذا؟ قال ابن مالك قد نظم، يعني قد جاء منظوما، يعني قد جاء في ضرورة الشعر، فاحفظه ولا تقس عليه. واضح هذا؟ طيب، قال ابن عقيل إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم، إذا اتصل بمن؟ اتصل بالفعل. إذا نحن الآن نبحث دخول نون الوقاية على الأفعال، فابن مالك يقول إذا جاءت ياء المتكلم مع الفعل يجب إدخال نون الوقاية. طيب، ما مفهوم كلامه؟ ما حكم دخول نون الوقاية مع غير الفعل؟ ما حكم دخول نون الوقاية مع غير الفعل؟ اكتبوا هنا، اكتبوا هنا عند قوله إذا اتصل بالفعل، اكتبوا مفهومه أنها لا تلزم مع غير الفعل، صح ولا لا؟ لأنه هو قال إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما، يعني وجوبا لحقته النون. طيب، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ أنه مع غير الفعل ليس بلازم، أن نون الوقاية مع غير الفعل، يعني ما هو غير الفعل؟ يعني الاسم أو الحرف. طيب، مع غير الفعل ليس بلازم. إذن اكتبوا ومفهومه، هذا من الخضري، ومفهومه أنها لا تلزم مع غير الفعل، بل إما تجوز براجحية، يعني أنه الأرجح جوازه، أو مرجوحية يعني يجوز لكن مرجوح، أو استواء يعني يجوز على حد سواء بدون ترجيح. طيب، كما بينه بقوله وليتني فشاء إلى آخر الأبيات التي ستأتي معنا بعد قليل. تمام، خلاص يا أخوان. إذن إنما تلزم نون الوقاية مع من؟ مع الأفعال. وأما غير الأفعال، طيب، كالحروف مثلا، طيب، والأسماء، الأسماء فيها تفاصيل في الحقيقة، ممكن ترجعون إلى حاجة الخضر لمن أراد التوسع. المهم، مع غير الفعل نقول ليس بواجب بل هو جائز، ثم جوازه هذا على أنواع، أحيانا يكون جائز براجحية، يعني الراجح دخوله، وأحيانا يكون جائز بمرجوحية، يعني هو جائز لكنه مرجوح، وأحيانا يكون جائز على حد سواء يعني دون ترجيح. تمام، يعني مثلا ليتني، سيأتينا بعد قليل في الأبيات إن شاء الله، ليت، الحرف ليت هذا يجوز لك إدخال النون ويجوز لك نزعه، تقول ليتني وتقول ليتي، هل لزمت النون؟ لا، لا تلزم. تمام، طيب. أما دخول النون على الأسماء ففيه تفاصيل كما قلت لكم، نقلها الخضري من التوضيح، طيب، بإمكانكم أن ترجعوا له، يعني هل تدخل على اسم الفعل، هل تدخل على اسم الفاعل، هل تدخل على غير ذلك، فيه كلام طويل سهل، يعني ممكن أن تقرأوه قراءة وتفهموه. طيب، نعود الآن. يقول ابن عقيل إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون، نعم، لحقته نون تسمى نون الوقاية. طيب، اكتبوا عند قوله تسمى نون أو لحقته نون، اكتبوا عنده وتدغم فيها نون الرفع في الأفعال الخمسة، وتدغم فيها نون الرفع في الأفعال الخمسة، لأن تعرفون الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، صح، تضربون، فأنت عندك نون أصلا ثم أدخلت عليها نون الوقاية، فماذا سيحصل؟ تدغم النون في النون، تضغم النون في النون، أو تفك، يعني يجوز لك الإدغام ويجوز لك الفك. طيب، ومصطلح الفك هو مصطلح مشترك بين علم النحو وبين علم التجويد، طيب، وبين علم الصرف، تمام. وسيأتي معنا إن شاء الله في آخر الألفية في باب الكلام على الإدغام سنعرف يعني أن الفك هو عكس الإدغام. طيب مثال تأمرون أدخل عليه نون الوقاية. طيب تقول طبعا تأمرون هذا هو فعل من الأفعال الخمسة. إذا دخلته ياء المتكلم التي يسميها بمالك ياء النفس وجب عليك إدخال ماذا؟ نون الوقاية لأنه فعل. اتفقنا مع الأفعال لابد أن تأتي نون الوقاية. فإحنا إذن ماذا سنقول؟ تأمروني كما جاء في القرآن قل أفغير الله تأمروني. تمام. ماذا حصل؟ عندنا فعل وهذا الفعل من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون فعندنا نون ووجود ياء المتكلم أوجب علينا إدخال نون الوقاية فصار عندنا الآن ثلاث نونات نون التي هي علامة رفع ونون أو عندنا عندنا عندنا نونان عفوا نون التي هي علامة رفع ونون الوقاية أدغمتا فلما أدغمتا شددتا فصارت تأمروني. تمام. هذا جائز ويجوز لك أن تفك الإدغام فتقول تأمرونني هذا بفك الإدغام. هذا مسألة مهمة أخوان هذا مسألة مهمة لأنها ترد في القرآن وترد في السنة وغير ذلك. مثال آخر تحاجون إذا دخلت عليها يا المتكلم وجب عليك إقحام نون الوقاية بين الياء وبين آخر الفعل حينئذ يجوز لك الإدغام فتقول تحاجوني. تمام. بتشديد النون هذا إدغام ويجوز لك أن تفك فتقول تحاجونني. طيب هذا لغة. ويجوز لك أيضا لغة أخرى وهو أن تحذف إحدى النونين تتخلص منها. لماذا؟ تخفيفا لأن النون بعدها نون ثقيلة صح ولا؟ تأمرونني تحاجونني ثقيلة نوعا ما فلذلك خفت حتى تكون خفيفة على اللسان حذفوا إحدى النونين جائز. إذا لك أن تثبت النونين ثم بعد ذلك لك وجهان الفك والإدغام ولك أن تحذف إحدى النونين وتريح رأسك فحينئذ لا يوجد لا فك ولا إدغام. فماذا تقول؟ تحاجوني تأمروني بنون واحدة. ثم بعد ذلك اختلف العلماء من النون التي حذفت هل هي نون الرفع أم نون الوقاية؟ فيه قولان. قال الخضري والصحيح أنه نون الرفع. مسكين هذه نون الرفع دائما تحذف لما تأتي نون الوقاية تحذف لما تأتي نون التوكيد أيضا تحذف. المهم يتخلصون منه هو يعني. إذن قال والصحيح أنه نون الرفع لأنه عهد حذفها انظروا لأنه عهد حذفها لغير ذلك يعني هي متعودة على الحذف ليس بغريب عليها فلذلك لا بأس من حذفها. ولأنها نائبة عن الضمة التي تحذف تخفيفا صحيح. هذه النون هي أصلا لماذا جاءت؟ هي نون علامة رفع تنوب عن الضمة التي هي علامة رفع لما تقول يضرب مرفوع بالضمة يضربون مرفوع بثبوت النون إذن هذه النون تنوب عن الضمة. إذا كانت الضمة التي هي أصلها التي هي أمها هذه الضمة أصلا تحذف تخفيفا فما المانع أن نحذف النون التي هي فرع نحذفها تخفيفا. نعم. ثم قال وشذ حذفها مع فعل الإناث هذا شاذ. ثم قال ولا فرق في الفعل بين الماضي المتصرف وغيره يعني الجميع يحتاج إلى نون وقاية مدام أدخلت ياء المتكلم فجميع الأفعال تحتاج إلى نون الوقاية لا فرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع. لذلك تقول ذرني هذا أمر ويذرني هذا مضارع فمع أن الفعل ذر هذا ليس متصرفا تصرفا كاملا طيب يأتي منه أمر ويأتي منه مضارع ولا يأتي منه ماضي عند جماهير العلماء طيب فتقول ذر هذا أمر ويذرني هذا مضارع مع ذلك ندخل عليه النون أم لا ندخل عليه النون. طيب هو ليس فعلا متصرفا تصرفا تاما يعني لا يأتي منه ماضي لا يأتي منه جميع أنواع الفعل يأتي منه ماضي يأتي منه أمر، يأتي منه مضارع لكن لا يأتي منه ماضي، هذا ماذا يقال له عند العلماء؟ يقال له فعل غير متصرف تصرفا تاما. هل هذا يعني أنه لا يحتاج إلى النون؟ لا، يعني يريد الخضري أن يقول جميع الأفعال تحتاج إلى النون، سواء كان الفعل الطبيعي المتصرف مثل ضرب يضرب اضرب، ضرب يضرب اضرب، هذا متصرف على جميع الأشكال الثلاثة، هذا يحتاج إلى النون بلا إشكال. طيب عندنا أنواع أخرى من الأفعال لا تتصرف تصرفا تاما، مثل الفعل ذر، ذر يعني أترك، يأتي منه أمر نعم، يأتي منه مضارع نعم يذر، يأتي منه ماضي، أماتت العرب الفعل الماضي منه، أماتت العرب، هكذا تعبير الصرفيين يقولون أماتته العرب. طيب فعل ميت يقولون، فلا يوجد وذر، لا يوجد. طيب هذا عند الراجح عند جماهير اللغويين والصرفيين. هذا النوع من الأفعال الذي لا يتصرف تصرفا تاما هل أيضا يحتاج إلى النون مع ياء متكلم؟ الجواب نعم يحتاج إلى النون. إذن لا فرق في الفعل بين الماضي المتصرف وغيره، كذرني ويذرني، إذن نقول ذرني ويذرني، وخلاني، خلاني هذا جامد، هذا فعل جامد لا يتصرف أصلا، ليس له إلا ماضي، ليس له مضارع ولا أمر. طيب مع ذلك أيضا يحتاج إلى نون وقاية، تقول خلاني وعداني وحاشاني، إذا جعلت أفعالا تمل الندامة ما عداني فإنني بكل الذي يهوى نديمي مولع. الشاهد قوله ما عداني، حيث أدخل نون الوقاية لوجود ياء المتكلم، مع أنه فعل ليس متصرفا تصرفا تاما، حيث لا يستعمل منه إلا الماضي، ليس له مضارع وليس له أمر، ومع ذلك أدخل عليه نون الوقاية. هذا بالنسبة للفعل غير المتصرف. أما الفعل المتصرف فلا إشكال، اضربني، ضربني، يضربني، لا إشكال أن النون تدخل على جميع تصاريفه ولا كلام فيه. البيت هذا لطيف، تمل الندامة ما عداني فإنني بكل الذي يهوى نديمي مولع، والندامة جمع نديم، وقد جمع الشاعر هنا بين الصيغتين، جاء به مفردا وجاء به جمعا، ندامة جمع وقوله نديمي هذا مفرد، والنديم أصل النديم هو الذي يشاركك في الشرب عياذا بالله، يعني العرب تسمي الرجل نديما إذا كان يشاركه في شرب الخمر. طيب ثم بعد ذلك توسعوا فيه فصار يطلق على كل من يشاركك في مجلسك أو في حديثك أو في سمرك وسهرك وطعامك وشرابك، يقال له نديم. طيب يقال له نديم، وإلا أصل النديم هو الاجتماع أو الصديق الذي يشاركك في شرب الخمر. وسمي النديم نديما يقولون لأنه بعد أن يشرب الخمر ويفيق من سكره يندم، سبحان الله. طيب فهو يقول، يمدح نفسه، يقول تمل الندامة، يقول من شأن الندامة أنهم يملوا، أنهم يملون، من شأنهم أنهم يملون، يعني الإنسان يريد أن يغير، خلاص مل من كثرة ما يعني يسهر مع هذا النديم، يريد أن يغير، فيقول هو تمل الندامة ما عداني إلا أنا فإنني لا أمل. لماذا؟ قال، وهذا يعني من الأشياء التي تجعل الناس يحبونك، قال فإنني بكل الذي يهوى نديمي مولع، يعني عندما أنا لماذا لا أمل؟ لأني عندما أسهر مع إنسان، هذا الإنسان الذي أسهر معه كل ما يريده أنا مولع به، يعني أفعله، وعليه هو لا يمل من مصاحبته ومن السهر معي. واضح هذا؟ طيب نعود الآن إلى ابن عقيل إخوان. قال إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية. لماذا سميت بنون الوقاية؟ قال وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر. ما معنى تقي الفعل؟ يعني تحميه من الكسر. هل يليق الكسر بالأفعال؟ لا، الكسر خاص بالأسماء، صح؟ والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم، فإذا الكسر لا يليق بالأفعال، فحتى نحمي الفعل من الكسر ندخل عليه هذه النون فتحميه من الكسر. كيف؟ لأنك لو قلت مثلا الآن ضرب، أردت أن تخبر أن الضرب وقع عليك، كان الأصل أن تقول ضربي ضربي، هذا هو الأصل، مثل غلامي كتابي، فالواجب كان أن تقول ضربي بإدخال ياء المتكلم فقط. لكنك لو أدخلت الياء، الياء ماذا يناسبها قبلها؟ يناسبها كسرة، حينئذ ستقول ضربي، فتكون قد كسرت الفعل. هل يليق الكسر بالفعل؟ لا. ما الحل؟ قالوا الحل أن نقحم حرفا بين الضرب وبين الياء فتحصل له حماية، حينئذ يبقى الفعل مفتوحا وليس مكسورا، فنقول ضربني ضربني ضربني، حصلت له حماية ووقاية من الكسر. واضح؟ طيب، هذا تعليل لطيف ومقبول، لكن السؤال، هل العرب خطر بذهنهم هذا الأمر؟ يعني هل هم عندما تكلموا بهذا خطر بذهنهم هذا أنهم أدخلوا النون لأجل الحماية، أم هم نشأوا على هذا، وجدوا آبائهم ينطقون هكذا فنطقوا به دون أن يخطر بالهم هذا؟ الله أعلم. طيب، هذا أنتم فكروا به، لكن هذا التعليل في الحقيقة منطقي، يعني وقد يقال أن العرب تتكلم على سجيتها، والعلماء بعد ذلك يعللون ويحللون. إذن لماذا سمي نون الوقاية نون الوقاية؟ لأنه يقي الفعل من الكسر. طيب، هذه هي العلة التي ذكرها ابن عقيل في وجه تسمية نون الوقاية بنون الوقاية. وقال الناظم الذي هو ابن مالك، قال في بعض كتبه، يعني سيذكر الآن ابن مالك رأيا آخر في سبب تسمية نون الوقاية بنون الوقاية، قال لأنها تقي لبس ياء المتكلم بياء المخاطبة. يعني سميت نون الوقاية بنون الوقاية لأنها تحمي الإنسان من أن يلتبس عليه ياءان، ياء المتكلم مثل غلامي، وياء مؤنث المخاطبة مثل اضربي يا هند. كيف؟ قال لأنها تقي لبس ياء المتكلم بياء المخاطبة، وأمر المذكر بأمر المؤنث أيضا، يعني أيضا تحميك من أن يلتبس عليك الأمر للمذكر والأمر للمؤنث. إذن هناك يعني علتان. انظروا في الأمثلة، نحو أكرمني أكرمني وأكرمي، أكرمني يا زيد وأكرمي يا هند. لاحظوا الآن دقة كلام ابن مالك. لاحظوا الآن، أكرمني أنت لم يلتبس عليك أنه مذكر، أنك تخاطب الذكر، وعندما تقول أكرمي واضح أنك تخاطب هندا، صح؟ يقول ابن مالك لولا النون لالتبس. نجرب، احذف النون من أكرمني يا زيد، احذفها، ماذا ستقول؟ ستقول أكرمي. لاحظت؟ أكرمي، ما في نون. فلذلك أنت مضطر إلى أن تدخل النون حتى نعرف أنك تخاطب الذكر، لأنك لو أسقطت النون ماذا ستقول؟ ستقول أكرمي يا أكرمي، ستقول أكرمي. طيب، يا زيد هذه أنا آتي بها من عندي حتى أوضح لكم المعنى فقط. طيب، لكن أنت عندما تخاطب زيدا ستقول أكرمي، وعندما تخاطب هندا ستقول أكرمي. التبس ولا ما التبس؟ التبس. من الذي يحميك من هذا اللبس؟ من الذي يقيك من الوقوع في هذا اللبس؟ النون. فتأتي النون وتدخلها على الفعل الذي تخاطب به المذكر وتقول له أكرمني أكرمني، فأدخلت النون، فإدخال النون هنا وقاك من وقوع اللبس عليك بين أمر المذكر وبين أمر المؤنث. طيب، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ إذن وهناك فرق بين الياءين. أكرمني الياء هنا ياء المتكلم، وأكرمي يعني يا هند، هذه الياء يا إيش؟ يا المؤنث المخاطبة، هذه يا فاعل، فرق. طيب، إذن أكرمني الياء هنا ياء متكلم في محل نصب مفعول، بينما أكرمي الياء هنا ياء الفاعلة يعني في محل رفع فاعل. لكن لو حذفنا النون سيلتبس عليه أكرمي أكرمي، الصورة واحدة، واضح؟ فالنون فرقت بينهما. طيب هذا في الأمر. طيب ما شأن الماضي؟ يعني الآن سنقول لبمالك نحن الآن يعني فلسفتك هذه التي ذكرتها واضحة وجميلة مقبولة تمام، لكن ماذا تقول في الفعل الماضي وفعل المضارع؟ نحن فهمنا الآن أن اللبس يحصل في فعل الأمر، فهمنا، لكن الماضي والمضارع ليس فيه لبس، ومع ذلك العرب تقول زيد أكرمني أكرمني. طيب وفي المضارع يقولون يكرمني أو أنت، نعم هو يكرمني، هو يكرمني. فما ما ليس هناك لبس. ماذا تقول في هذا بمالك؟ قال وحمل الماضي والمضارع على الأمر، وحمل الماضي والمضارع على الأمر. يعني إيش؟ يعني قاسوا الماضي والمضارع على فعل الأمر. فعل الأمر هو الذي فيه اللفظ صح؟ بعد ذلك ألحق الماضي والمضارع به. لماذا؟ حتى يصبح الباب كله على وتيرة واحدة، يعني بتعبير العلماء يقولون طردا للباب، يعني حتى يطرد الباب كله فيكون على وتيرة واحدة. يعني ما يليق أن أحدهما فيه النون والبقية ليس فيها النون، قالوا خلاص ندخل النون على الجميع حتى تكون كلها مرتبة على باب على شكل واحد. إذن لماذا سميت نون الوقاية بنون الوقاية؟ فيه رأيان. الرأي المشهور بين كتب المتعلمين أنهم يقال لهم لأنها تقي الفعل من الكسر، وذهب ابن مالك إلى أن النون الوقاية سميت نون الوقاية لأنها تقي السامع من أن يلتبس عليه ياء المتكلم بياء المخاطبة، وأمر المذكر بأمر المؤنث في قولك أكرمني وأكرمي. نعود إلى ابن عقيل، قال إذا اتصل بالفعل الياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية، وسمي بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر، وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني، وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا، ليس فعل ودخلت عليها ياء المتكلم، فكان الواجب إثبات النون، إلا أن الشاعر أسقط النون، كما قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي. إذن عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي. هذا البيت نسبه جماعة من العلماء، ومنهم ابن منظور في لسان العرب في مادة الطاء والياء والسين، طاء ياء سين، لرؤبة بن العجاج، وليس موجودا في ديوان رجزه، ولكنه موجود في زيادات الديوان. اللغة عديد، العديد كالعدد، يقال هم عديد الثرى أي عددهم مثل عدده. والطيس بفتح الطاء المهملة وسكون الياء المثنى من تحت، وفي آخره سين مهملة، سين مهملة يعني ليس فيها النقوط، يعني ليست شين، ليست شينا. طيب وسكون الياء مثنى يعني نقطتين، لما يقول مثنى يعني نقطتين من تحت، هذا لأن قبل الإخوان يعني يضبطون الكلمات بمثل هذه الطريقة حتى لا تلتبس بغيرها. وقال ابن منظور واختلفوا في تفسير الطيس، فقال بعضهم كل من على ظهر الأرض من الأنام يعني من الخلق أو من الناس فهو من الطيس، وقال بعضهم بل هو كل خلق كثير النسل نحو النمل والذباب والهوام، وقيل يعني الكثير من الرمل. قوله ليسي الذي هو محل الشاهد أراد غيري، فكأنه يقول عددت قومي كعديد الطيسي يعني عددهم كبير جدا. طيب إذ ذهب القوم الكرام، ذهب القوم الكرام ليسي يعني إلا أنا، ذهب الأكارم إلا أنا، إلا أنا لم أذهب. طيب والمعنى نعم قبل ذلك قال ليسي أراد غيري، استثنى نفسه من القوم الكرام الذين ذهبوا. هذا ويروى صدر الشاهد عهدي بقومي كعديد الطيس، وهي الرواية الصحيحة المعنى، عهدي بقومي كعديد الطيس، يقول أنا أذكر وعهدي بقومي أن عددهم كبير. طيب ثم قال إذ ذهب القوم الكرام إلا أنا ليسي، المعنى يفخر بقومه ويتحسر على ذهابهم، فيقول عهدي بقوم الكرام الكثيرين كثرة تشبه كثرة الرمل، كثرة الرمل حاصل، وقد ذهبوا إلا إياي فإني بقيت بعدهم خلفا عنهم. طيب، الشاهد قوله، الشاهد في هذا البيت شاهدا، وكلاهما في لفظ ليسي. أما الأول فإنه أتى بخبره ضميرا متصلا، ولا يجوز عند جمهرة النحاة أن يكون إلا منفصلا. يعني ليس كما نعلم يا أخوان من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، تقول ليس زيد قائما. فالمصنف يقول الأصل في خبر ليس أن يكون منفصلا، تقول ليس زيد قائما، ليس زيد إياه، المهم أن يكون منفصلا، ضميرا منفصلا، ليس زيد إياه مثلا، أو ليس زيد إياك، لابد أن يأتي ضمير منفصل. فالشاعر ماذا فعل هنا؟ جاء بالخبر ضميرا متصلا فقال ليسي، الياء هنا في محل نصب خبر ليس. قال فكان يجب على مذهبهم هذا أن يقول ذهب القوم الكرام ليس إياي، ليس إياي، يكون ليس هذا هو الفعل الماضي الناسخ يرفع الاسم وينصب الخبر، واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره هو يعود على البعض المفهوم من القوم، لأن مفهوم الكلام بعض ذهب القوم الكرام ولكن بعضهم لم يذهب وهم منهم أنا. طيب، إذن ليس البعض إياي، أي ليس بعض الذاهبين إياي، أو ليس بعض الذاهب إياي. المهم أن اسم ليس ضمير مستتر، وخبر ليس هو إياي هذا المنفصل، هكذا كان يجب أن يقول، لكن الشاعر وصل الضمير وجعله خبرا لليس ضميرا متصلا. هل هذا يجوز؟ هذا عند جمهرة النحاة لا يجوز. والثاني وهو الذي جاء الشارح بالبيت من أجله هنا، يعني هو محل الشاهد الآن هنا، حيث حذف نون الوقاية من ليس من اتصالها بياء المتكلم، وذلك شاذ عند الجمهور الذين ذهبوا إلى أن ليس فعل، وانظر ما ذكرناه في صفحة كذا وكذا. طيب، يعني هذا كله مبني، أنتم تعرفون أنه مر بنا أن هناك خلافا بين العلماء في ليس، هل هي اسم، هل هي فعل، هل هي فعل أم لا، هل هي فعل أم لا. هذا الكلام الذي نشرحه مبني على مذهب الجمهور القائلين بأن ليس فعل، وإذا ثبت أن ليس فعل ودخلها ياء المتكلم ياء النفس، يجب عليك إدخال النون فتقول ليسني، ليسني. لماذا حذف الشاعر؟ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قال ابن عقيل عليه رحمة الله واختلف في أفعل التعجب. لماذا اختلف العلماء في أفعل التعجب؟ أو اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في أفعل التعجب هل تلزمه النون الوقاية أم لا؟ فتقول ما أفقرني بالنون إلى عفو الله، وما أفقري إلى عفو الله، هذا بدون النون، هل تقول هكذا أم تقول هكذا؟ فيه خلاف عندما لا يلتزمها فيه، والصحيح أنها تلزم، للصحيح أنها تلزم. الخلاف هذا بين البصريين والكوفيين في اقتران نون الوقاية بأفعل في التعجب مبني على اختلافهم في أنه هو اسم أو فعل، فالذي يقول إنه فعل يوجب إدخال النون بس، والذي يقول إنه اسم لا يوجب إدخال النون. فقال الكوفيون هو اسم، وعلى هذا لا تتصل به نون الوقاية، لأنها إنما تدخل على الأفعال لتقيها الكسر الذي ليس منها في شيء. لذلك مالك ماذا قال؟ وقبل النفس مع الفعل، فخرج بقوله الفعل الاسم. وقال البصريون هو فعل، وعلى هذا يجب اتصاله بنون الوقاية لتقيه الكسر، فتقول ما أفقرني، ما أحوجني، ما أسعدني إلى آخره. وهذا هو القول الذي رجحه ابن عقيل، ونقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.